بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نواصل في شرح حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذ من كبيه. وقلنا أن لوضع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وضع اليدين عند تكبيرة الإحرام لها حالتان. الحالة هذه هي الحالة الأولى، هذه هي الحالة الأولى. استأتي الحالة الثانية في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، فيقول: حذى النبي صلى الله عليه وسلم من كبيه لما كبر، أي لما كبر للإحرام، لما كبر للإحرام. والمقصود بيديه، المقصود به الكفين، المقصود بها الكفان، وهي وسط اليد، وهي وسط اليد، لا أسفل اليد ولا أعلى اليد، وإنما الكف عموما، وسط الكف ماذا عموما. والمنكب مر معنا أن المقصود به العاتق، وأدق من ذلك هو العظم، هو ملتقى الساق والكتف، ملتقى الساق والكتف، هذا هو المنكب، هذا هو المنكب، هذه المناكب، هذا هو المنكب الذي هو ملتقى العضد، ملتقى العضد وملتقى الكتف، هذا هو المنكب، هذا هو المنكب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يديه حذو من كبيه، أكذا محاذي معنى مساوي، المحاذاة هي المساواة، المحاذاة هي المساواة، هذه كيفية. استأتينا الكيفية الثانية من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه: حذو أذنيه، وجاء في بعض الألفاظ حذو فروع ماذا أذنيه، وهذا سيأتي في بابه، هذا سيأتي في بابه، وهذا من تنويع العبادات وليست هي عبادة واحدة، من تنويع العبادات وليست هي عبادة واحدة، لأن بعض العلماء حمله على أنه أعلى الأصابع، أي الأصابع مقابل أذنيه، وراحة اليد مقابل ماذا من كبيه، وهذا ليس بصحيح. فيقول هي حالة واحدة، هذا ليس بصحيح، بل هما حالتان وهما عبادتان. والأشهر هي عبادة يعني حذو المنكبين، وهكذا ما يتعلق بمقابل ماذا الأذنين، هذا جاء من حديث مالك. تعرفون مالك قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وبقي عنده مع من جاء معه من الشباب نحو 20، بقيوا نحو 20 ليلة يتعلمون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أولى منه، لكن على الصحيح هذا ثابت وهذا ثابت. فهما كيفيتان، فهما كيفيتان في وضع اليدين عند التكبير. ومر معنا أن التكبير المقارن لهذا الفعل، هذه السنة الفعلية الآن، والسنة القولية هي التكبير، قد تكون مقارنة لهذه المحاذاة، وقد تكون قبلها وقد تكون بعدها، هذه ثلاث كيفيات كما سيأتي من حديث ابن عمر ومن حديث غيره، سيأتي الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام. وفي الأخير هي سنة من السنن، من فعلها يؤجر، من فعلها يؤجر، ومن تركها لا يأثم، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في ترك السنن، لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في ترك ماذا السنن، إن الإنسان محتاج للحسنات، الإنسان محتاج للحسنات، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، ولو كان في المستحبات، ولو كان ماذا في المستحبات. ولهذا تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف بالتمسك بالسنة، الذي تسمى عند الحزبيين وغيرهم بالقشور، أنتم ما زلتم على هذه السنن، سبحان الله. فأولئك القوم لم يحققوا ماذا السنن، ولم يحققوا ما أرادوه، الناس طلعت القمر، الناس كذا إلى غير ذلك، فلا هم بأولئك القوم الذين صعدوا على القمر، ولا هم بأولئك القوم الذين طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة بقوا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقدرون عليه. فتميز أهل السنة والجماعة بالمحافظة على السنن، ولو كانت السنن لا يفرطون ماذا فيها لا يفرطه، لأن التفريط في السنن مدعاة للتفريط في الواجبات، التفريط في السنن مدعاة للتفريط في الواجبات. وأيضا هذه السنة وحي من الله عز وجل، وحي من الله عز وجل، فإن الله يحب هذه العبادة، كيف لا يحب الإنسان ما أحب الله سبحانه وتعالى. قال حذو من كفيه، وما يتعلق بوضع الكفين، هل يضمهما هكذا أو يفتحهما هكذا أو يعني يضم ماذا أصابع؟ هذه الكيفية صحيحة، استأتي إن شاء الله. هذه الكيفية ماذا الصحيح؟ لا هو بالذي يقول هكذا ولا هو بالذي يقول هكذا، وإنما يضم ماذا كفيه، يضم ماذا كفيه. فهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تختص بالفرض بل تشمل الفرض وتشمل ماذا النفل، تشمل الفرض، وهي ترفع في أربعة مواضع كما سيأتي معنا، ترفع في أربعة مواضع كما سيأتي معنا من حديث عبد الله ابن عمر. قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، مر كيفية الركوع أنه على قسمين، ركوع يعني مجزئ وركوع ماذا وركوع ماذا يعني ماذا كامل، ركوع ماذا مجزئ وركوع ماذا كامل. قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أي بمعنى أنه لا يضع يديه هكذا وضعا فوق ركبتيه، ولا يرسل يديه لا يضعهما فوق ركبتيه، هذا خلاف السنة، وإنما يمكن يديه من ركبتيه. جاء في تفسير آخر، جاء في تفسير آخر من غير هذه الطريق، من غير هذه الطريق في سنن أبي داود، أنه ماذا كالقابض عليهما، كالقابض ماذا عليهما، وفرج ماذا يفرج بينهما، التفريق بينهما سيأتي، لكنك كالقابض ماذا عليهما، كالقابض ماذا عليهما، هذه زيادة في سنن أبي داود. والبحث عند محمد عند صاحب البحث، لأننا سنتكلم على صفة الركوع، وردت أوصاف في الركوع زيادة على هذا الحديث من حديث أبي حميد، لكن زيادات في سنن أبي داود، فما حال الحديث هذا؟ مش موجود محمد، البحث عنده، احنا نريد نتكلم على أوصاف هذه، وهي من طريق فليح بن سليمان. فليح بن سليمان كثير الأخطاء، فليح بن سليمان كثير الأخطاء. قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن بمعنى لا يضعهما وضعا ولا كذلك يعني يزدلهما لا يضعهما على ركبتيه، وإنما يمكن يعني متكئ عليهما، لكن ما يتعلق كأنه قابض على ركبتيه مع تفريق إصبعيه أو أصابعه، هذه كيفيات خارج الصحيح. ما يتعلق بكأنه قابض هذا في سنن أبي داود من حديث أبي حميد، ما حالها طيق النظر. ثم الثانية أيضا ستأتي معنا من حديث وائل بن حجر، سيأتي الكلام ماذا عليها. وإيش حال الحديث يا محمد؟ ما أكملت، كيف لو كانت رسالة، لو كانت رسالة كلها بعد سنة ستأتي. بارك الله فيك، تمام، ابحث ابحث، جزاك الله خير. قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، هذه سنة، بمعنى أن الإنسان إذا لم يفعل هذا الفعل نقول هذا خلاف السنة، الصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة إذا حصل الركوع وجعل يديه معلقة هكذا لم يضعهما على ركبتيه، الصلاة الصحيحة. وهكذا إذا وضعهما وضعا فقط هكذا على الركبتين، هذه الصلاة الصحيحة، لكن تمكين هذه السنة، وكالقابض والتفريق هذه صفة أخرى لوضع اليدين، ستأتي إن شاء الله. قال إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، والهصر عندهم يعني كما قلنا كالعود تنزله، يكون عود هكذا مستقيم فتنزله، هصر ظهره بمعنى أنزل ظهره، نزل، نزل ماذا أنزل ظهره. هل يعني أنزل ظهره سواه؟ في نفس الحديث ما زال في الحديث أنه ماذا لا لم يقنع رأسه ولم يعني ماذا يصوب رأسه، أي بمعنى لم يقل هكذا إلى أسفله ولم يرفع رأسه أثناء ركوعه، أثناء ماذا ركوعه. هذا الوصف في الحديث اللي في سنن أبي داود، يحتاج إلى بحث. وسيأتينا في حديث ماذا عائشة لم يصوب ولم يقنع، سيأتي أنه معلل حديث عائشة، فتبقى مسألة تسوية الظهر تحتاج لها إلى بحث قد لا تثبت. لكن الحديث هذا حصر، هل حصر بمعنى سوى أو أن الحصر في لغة العرب أنزل نزله من الأعلى إلى الأسفل، كما تقول حصرت العود أي نزلته من الأعلى إلى الأسفل. لكن مسألة التسوية هذه تحتاج لها دليل، هذه تحتاج لها ماذا؟ دليل. الدليل في سنن أبي داود حديث أبي حميد غير هذا المخرج، وأيضا من حديث ماذا؟ عائشة، وحديث عائشة معل كما سيأتينا منقطع، وسيأتي الكلام ماذا على هذه المسألة وبحثها. قال ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى، إذا رفع ماذا رأسه ماذا استوى رفع رأسه أي من الركوع استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، حتى يعود كل فقار مكانه. والمقصود بالفقار أي الفقرات، أنكم تعرفون أثناء الركوع الفقرات ليست مستوية، ليست يعني ماذا في مكانها، ليست في مكانها، لما تكون هكذا ليست الفقرات في مكانها، لما ترجع سترجع كل فقرة إلى مكانها، لما ركع أصبحت الفقرات هكذا، ولما سيرجع إلى القيام سترجع الفقرات مستقيمة، ترجع الفقرات أي رجعت إلى مكانها، رجعت ماذا إلى مكانها. قال حتى تعود كل، حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل فقار ماذا مكانه. وهذا الحديث يعني استدل به ماذا بعضهم، جاء في بعض الألفاظ حتى يرجع ماذا كل عظم إلى مكانه، يعني في بعض الألفاظ حتى يرجع كل عظم ماذا إلى مكانه. فقال بعض العلماء أن المقصود بالعظام عظام الظهر وعظام الرقبة، أي الذي خرجت من مكانها أثناء الركوع، فكل عظم خرج من مكانه يعني ماذا من مكانه أثناء الركوع بعد الرفع من الركوع يرجع إلى مكانه. فبعضهم أخذ من هذا العموم أنه حتى يرجع كل عظم إلى مكانه أي استرجع اليدين هكذا. الحديث يتحدث عن الظهر، الحديث يتحدث عن الظهر وعظام الظهر، ما له علاقة بعظام اليد، ما له علاقة بعظام ماذا اليد الذين يستدلون على الإسبال بعد الركوع. قالوا الحديث عندنا حتى رجع كل عظم إلى مكانه، عظم اليدين هكذا، الحديث ما هو في هذا السياق، الحديث لا يتحدث في هذا ماذا السياق، وإنما يتحدث حول فقرات الظهر أو عظام الظهر التي خرجت عن مكانها أثناء الركوع، التي خرجت عن مكانها أثناء الركوع، لم تتعرض لعظام ماذا اليدين، لم تتعرض لعظام اليدين، وليست عظام اليدين من قبيل الفقار، ليست عظام اليدين من قبيل الفقار، هذا الحديث ما فيه هذا. ولهذا العلماء عند هذه الفقرة خاصة خاضوا في مسألة وهي ما يتعلق بوضع اليدين بعد الركوع. قبل الركوع ما في إشكال عند أهل السنة أن اليمنى على اليسرى، وسيأتي هل هي على الصدر، وثبتت لفظة الصدر ولم تثبت، هذا سيأتي إن شاء الله في الأحاديث، يأتي الكلام على هذه المسألة، وأين يضعهما على الصدر أسفل الصدر السرة أسفل السرة، سيأتي مبحث هذه المسألة. لكن وضع اليمنى على اليسرى هذا في الصحيح لا إشكال فيه، حديث سهل بن سعد وحديث غيره أيضا، وحديث ماذا غيره ثابت وضع اليمنى على اليسرى، هذا لا إشكال ماذا فيه، وهذا قبل الركوع أي في أثناء القيام. الإشكال عندهم بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع ماذا من الركوع، هذا المسألة الذي حصل فيها ماذا الإشكال، حصل فيها الإشكال. فمن قائل أنه يضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما كان قبل الركوع، لماذا؟ قالوا لأن عندنا حديثان، الحديث الأول حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، قالوا هذا قيام سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع. وأيضا قالوا عندنا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أمر الناس في البخاري أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، أو أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وهذا عام في الصلاة، حديث وائل فيما يتعلق بالقيام خاصة، وحديث سهل في الصلاة عموما، في الصلاة عموما. قالوا لكن تستثنى مواضع جاءت بها الأدلة، في الركوع جاء أن يضعها على ركبتيه، وما يتعلق بالسجود يسجد بينهما، وما يتعلق بين السجدتين أو في التشهد يضعهما على فخذه الأيمن والأيسر، وما دون ذلك تبقى على عمومها، وهو ما يتعلق بالقيام الثاني. إذن القيام الأول والقيام الثاني يعتبر صلاة، وقد جاءت العمومات أن يضع يعني يمينه على شماله في الصلاة، وهذه في الصلاة ما زال، فخرجت هذه المواضع بالأدلة. لو لم تأتي الأدلة لكان العموم يقتضي أنه يضعها اليمنى على اليسرى حتى في حال الركوع حتى في حال السجود، لكن جاءت فخرجت هذه المواضع بالدليل. إذن عندنا عموم خارج منه ماذا؟ أفراد بالنص، خارج منه ماذا؟ أفراد بالنص، وما لم يخرج من الأفراد يبقى داخل في العموم، يبقى داخل ماذا؟ في العموم. وأيضا حديث وائل بن حجر، هذا قول من؟ قول من يقول أن وضعها بعد الركوع وكوضعها قبل الركوع، هذه السنة قالوا عندنا، المسألة السنة يعني في الأخير ما هي واجب. ومن قائل أن القيام الثاني لا يعتبر قيام، لأن كون الإنسان يرتفع من الركوع إلى القيام قالوا من أجل أن يأتي بالسجود، يعني معنى أنه ما قام ليقوم، لم يرتفع من الركوع ليقوم، وإنما ارتفع من الركوع ليسجد، فلا يسمى قياما، هو ما في قيام هنا، وإنما كان القيام هذا كما يقال عارض وطارئ، وكما يقال حصل أثناء الرفع. إذا رفع الإنسان من الركوع إلى القيام من أجل أن يأتي بالسجود، من أجل أن يأتي بالسجود، إذن ما ارتفع ليقوم وإنما ارتفع ليسجد، فلا يسمى قياما، هكذا يقول ماذا بعضهم، هكذا يقول بعضهم. وهكذا هذا القول الثاني، هذا الذي يقولون ماذا؟ ما في ضم بعد الرفع من الركوع، أي لا يضع اليمنى على اليسرى، من يقول بهذه ماذا المسألة. وقول ثالث المسألة هو قول الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة قال يجوز يعني الضم بعد الركوع ويجوز الإسبال، يجوز للإنسان أن يضع اليمنى، لما في المسألة من خلاف، يقول يجوز الإنسان أن يضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع ويجوز أن يسبل، لماذا؟ نظر إلى هذه الأدلة. ولهذا ألف بعض العلماء رسالة خاصة في هذا، رسالة ماذا خاصة في هذا، تكلم في هذا الموضوع وأطال فيه، تكلم في هذا الموضوع وأطال ماذا فيه. فعلى كل هذه من مسائل المسائل الفقهية المختلف ماذا فيها، من المسائل الفقهية المختلف فيها. وأسعد الناس والله أعلم بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هم من قالوا بالعموم، هم من قالوا ماذا بعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة سهلة، هي مسألة ماذا فقهية، هي مسألة فقهية وليست من المسائل الكبار، وهي في الأخير سنة من السنن، هي سنة ماذا من السنن. أما التخطئة أو التبديع، الشيخ الألباني مر بمراحل، مرحلة الأولى يقول هذه بدعة، ثم ترك الشيخ الألباني هذه المقالة وكان يقول خطأ، بدعة ما في قائل أنها بدعة أنه يضع اليمنى على اليسرى. والشيخ يستدل على أن أي عموم لم يجري عليه عمل السلف فإعمالك لهذا العموم يكون بدعة لأنه يخالف فهم السلف، وما في دليل على هذا. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عام، كيف لابد أن يجري عليه عمل السلف؟ هو حديث بنفسه وهو أصل بنفسه، وهو أصل ماذا بنفسه. وأيضا أين نقل السلف بالفعل أو بعدم الفعل أو إنكار الفعل أو إقرار الفعل؟ ما في نقل بالخالص، ما في نقل في هذه المسألة والله أعلم. على كل هذه من مسائل الخلاف، هذه من مسائل ماذا الخلاف. قال استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، غير مفترش ولا قابضهما. فإذا سجد، أنا مبحث سيأتي، هل يبدأ ويضع الإنسان يديه قبل ركبتيه أو يضع ركبتيه قبل يديه؟ هذه المسألة فيها حديثان، حديث وائل بن حجر وهما يتعلق بتقديم الركبتين قبل اليدين، وحديث أبي هريرة وهو تقديم اليدين قبل الركبتين. وهذا المبحث سيأتي في باب إن شاء الله، يأتي الكلام على هذه المسألة ونتكلم عليها، وما هو الذي ورد فيها وما لم يرد فيها، وما هو الأقرب في هذه المسألة، وما هي دعاوى أن الحديث مقلوب. له مبحث خاص، له مبحث ماذا خاص، سيأتي الكلام على هذه المسألة. فيقول فإذا سجد وضع يديه، وضع ماذا يديه؟ غير مفترش، وضع يديه غير مفترش. والموصول بالافتراش يعني هكذا يضع يده كاملة في الأرض، هذا معنى الافتراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من التشبه ماذا بالسباع، ولا يبسط أحدكم يده بساط السبع، هكذا يضع يده كاملة على الأرض، هذا فيه نهي. فالموصول بأنه غير ماذا مفترشة، الموصول أي ذراعه لا يضعها كاملة على الأرض. وكيف يفعل؟ جاء في مسلم من حديث البراء أنه وضع كفه ورفع يده، وضع كفه ورفع يده، فلا توضع على الأرض إلا اليد، الذراع ما توضع، هذا فيه نهي، هذا فيه نهي. إذن المقصود غير مفترشة، أي بمعنى لم يجعل ذراعه كامل على الأرض، هذا خطأ، وإنما يضع الكف فقط، يضع ماذا؟ كف، وينصب ذراعه نصبا كأنه قائمة، ينصب ذراعه نصبا، يضع كفه في الأرض. وأيضا هذه يعني ماذا الأصابع، حينما يضع ماذا كفه، هل يضمها ويستقبل بها القبلة؟ سيأتي إن شاء الله في حديث وائل بن حجر هل ثبت أو ما ثبت، سيأتي الكلام. أما ما يتعلق في أصابع الرجلين وسيذكر هنا أنه يستقبل بأصابع رجليه الكعبة، هذا لا إشكال، لكن هل في السجود أيضا يستقبل، يضم أصابع يديه ويستقبل بهم الكعبة؟ ورد حديث وائل، سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه، ما حاله وما صحته، سيأتي الكلام على هذه المسألة. فهذا الحديث لم يتعرض ما يتعلق باليد من حين ماذا، من حيث الوضع، من حيث ماذا وضعها، وهكذا من حيث كذلك أين توضع، أين توضع ماذا اليد، سيأتي أنها يعني يسجد بين كفيه، يسجد ماذا بين كفيه، بمعنى الحالتان اللتان مرتا معنا فيما يتعلق بالتكبير، إما أن يضعهما محاذية للمنكبين أو محاذية للأذنين، والذي ورد صراحة من حديث البراء أنه يسجد بينهما، يسجد بين كفيه، ويضع الكف وينصب الذراع نصبا، هكذا يجعلها مستقيمة، هذه الذراع يجعلها ماذا مستقيمة، ويجافي، يجافي بعضديه حتى يرى بياض إبطيه، هذه السنة فيما يتعلق ماذا بالسجود، ما يتعلق ماذا بالسجود. قال فإذا سجد وضع يديه غير ماذا مفترش، كما قلنا الافتراش هو هذا، ولا قابضهما، قابضهما بمعنى ما هو ضام لهما، ما هو ضام لهما ماذا إلى جنبيه، وإنما ينصب يعني ذراعيه نصبا، ويباعد بين مرفقيه وعضديه، يباعد بين مرفقيه وعضديه حتى يرى بياض إبطيه، هذه السنة، هذه هي ماذا السنة، بعد أن يسجد بين كفيه، بعد أن يسجد بين يديه وبين ماذا كفيه، هذه هي ماذا السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا لم يتعرض لوضع الكفين، هل يستقبل بهما القبلة، وهل يفرقهما أو يضمهما، أو كذلك يعني ماذا كذلك يعني يضمهما، هذا سيأتي إن شاء الله في حديث وائل، سيأتي الكلام على هذه المسألة. والمسألة ما ثبت فيها يتعلق بالاستقبال ومع الضم، إنما يقول الإمام أحمد هكذا يفعل، وإلا في الحديث سيأتي إن من طريق هشيم وقد دلس، سيأتي إن شاء الله الكلام على حديث وائل ماذا ابن حجر، فيقول الإمام أحمد هكذا يفعل، بمعنى أنه يجعل الكفين كالقدمين، كما أنه يستقبل بقدميه أصابع قدميه أثناء السجود الكعبة، هكذا فيما يتعلق بأصابع اليدين، هكذا بما يتعلق بأصابع اليدين ذكرها الإمام أحمد فتوى. أما الحديث الوارد فهو معل كما سيأتي، حديث الوارد حديث ماذا معل كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. وسيأتي أيضا ما يتعلق بوضع ماذا الركبتين، وضع الركبتين مقابل اليدين، وهذا لا إشكال فيه. بقي عندنا ما يتعلق بوضع القدمين، ما يتعلق بالتراص، أو ما يتعلق بالتفريق بينهما، سيأتي المبحث على هذه المسألة. هو أن الحديث الوارد أنه يعني ألصق بين قدميه، أنه لاصق ماذا بين قدميه، هذا الحديث معل عند ابن خزيمة معل. وأما ما يتعلق بكونهما ماذا منصوبتان في صحيح مسلم من حديث عائشة، لما التمست النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قالت فوقعت يدي على قدميه وإذا بهما منصوبتان، لكن هل يلزم من انتصاب الرجلين مع وقوع يد عائشة أنهما ملتصقتان؟ هكذا يقول بعض العلماء، ولا يعرف هذا القول يعني بالنسبة للمتقدمين إلا على ابن خزيمة حسن في حديث، الحديث ضعيف، طريق يحيى بن يعني ماذا من يحيى الغافقي حديث عائشة وهو معل، وجاء من المتأخرين كالشيخ الألباني والعلامة العثيمين قالوا يلاصق بينهما، منها استدلال بالحديث والحديث معل. والأمر الثاني من حيث المعنى، فإن الإنسان إذا كان يلبس ثوبا قصيرا فإنه إذا فرغ بين قدميه قد تظهر عورته، وهذا فيه ما فيه، وهذا التعليل فيه ما فيه، بل الأقرب أن القدمين يعني تحاذيان الركبتين، وأن الركبتين تحاذيان ماذا اليدين، حتى يكون على مستوى واحد القدم مع الركبة مع اليدين، هذا الأقرب، هذا ماذا الأقرب. أما التحديد بالشبر بين القدمين في أثناء السجود هذا لا دليل عليه، الفقهاء يقولون يحدد بالشبر، هذا لا دليل عليه، بل نقول يعني يحاذي بهما ركبتيه، والركبتان تحاذيان ماذا؟ اليدين في أثناء السجود، حتى يكون الإنسان منتظم ماذا في سجوده فيما يتعلق بأعضائه، هذا أقرب. وهذه المسألة استأثن إن شاء الله، هذه المسألة سيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. لهذا يقول: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، ولا قابضهما كما قلنا لا يضمهما إليه، لا يضمهما بل ينحي بينهما. بقيت عندنا ما يتعلق في الركوع، ما يتعلق ماذا في الركوع؟ ما يتعلق بالمجافة، يجافي بين يديه. جاء الوصف هذا يتعلق ما زال بحديث حديث أبي حميد الذي في سنن أبي داود، أنه وتر يديه، أنه في الركوع وتر ماذا يديه وجاف بين يديه. وتر، والتوتير الموصول به أنه يجعل يديه كالوتر وجسمه كالقوس. الإنسان إذا ركع أصبح مقوس هكذا، كأنه ماذا؟ كأنه قوس. وحال اليدين على الركبتين وترهما، بمعنى يعني ماذا؟ جعلهما مستقيمة حتى تصل إلى الركب. فوضع اليدين هكذا مع التقويس هكذا كأنه قوس مع الوتر، هذا معنى وتر يديه. لكن هذا الوصف في الحديث، هذا الوصف ما زال ماذا في الحديث، ننظر يعني هل ثبت أو ما ثبت. هذا فيما يتعلق بتوتير اليدين، أي جعلهما كأنهما وتر في القوس، حال الوتر مستقيم، حال الوتر مستقيم، لكن مع توتيرهما هل جاف بينهما؟ أي نحاهما عن جنبيه كما فعل ماذا فيما يتعلق بالسجود؟ هل فعل في الركوع أيضا أنه جاف بينهما؟ يعني بمعنى أنه نحى يعني المرفق الأيمن والمرفق ماذا الأيسر مع وضع اليدين على الركبتين هكذا، ومع كذلك مجافات ماذا مباعدة العضدين والمرفقين، وسقم ما يتعلق بالذراعين مع اليدين فيما يتعلق بالركبتين. هل فعل هذا؟ وهل هذه كيفية تفعل ماذا في الركوع أو لا تفعل؟ هذا موقوف على الحديث، هل هذه ثبتت هذه الكيفية أو لم تثبت؟ هذه تحتاج النظر ماذا في الحديث، لأنها لم ترد في هذا الحديث، في هذا الحديث لم ترد. جاء ما يتعلق بأنه ركع، قال فإذا رفع قال أمكن يديه من ركبتيه، انتهى الوصف إلى هنا، أمكن يديه من ركبتيه. لم تأتي الأوصاف الباقية، وهي ثلاثة أو أربعة أوصاف في الحديث الآخر تضاف إلى هذا الحديث، أوصاف تلحق فيما يتعلق بالركوع، وأوصاف أيضا فيما يتعلق ماذا بالسجود. أما ما يتعلق بالسجود فغير مفترشة ولا قابضهما، وجاء أيضا ما يساعد في الصحيح أنه يعني ماذا ينحي عضديه ومرفقيه عن جنبيه حتى يرى بياض أبطيه. وجاء في بعض الألفاظ لو أرادت بهمة أن تمر لمرت، أين تمر؟ من تحت بطنه عليه الصلاة والسلام، أو المقصود ما بين يده وما بين ماذا وما بين كتفه، يعني بالقرب من كتفه، المقصود ها هنا تمر، لا تمر ماذا تحت بطنه. لو قلنا أنها تمر ماذا تحت بطنه لكان مقوصا، لكان ماذا مقوصا في هذه ماذا الحالة، لكان مقوصا. طيب بقي عندنا في أثناء السجود، هل يكون الإنسان يعني يساني ظهره، يكون ظهره ماذا يعني مستويا، أو يكون ظهره يعني يعني كما يقال من الأعلى مرتفع ومن الأسفل أنزل، ما يكون مستوي؟ قال بعض العلماء إذا سوى الإنسان ظهره فيما يتعلق ماذا بالسجود يكون أقرب إلى أنه مبطوح، يكون أقرب إلى أنه ماذا مبطوح، لأن بعضهم يبالغ فيما يتعلق بوضع يديه فيمد ظهره، يريد أن يساوي ظهره فيما يتعلق بالسجود. خلاف السنة هذا، خلاف السنة، هذا أشبه بالمنبطح، ترى الإنسان لما يكون في خوف ينبطح هكذا، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، بل الصحيح الأسفل يكون أنزل وآخر الظهر يكون أعلى، فأشبه ما يكون هكذا، أشبه ما يكون أعلى وهكذا مقوص، أشبه ما يكون على هذا. فيعني جاء في الحديث أنها إذا أردت بهمة أن تمر لمرت، أي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومكان العضد ومكان ماذا مكان الأبيض، هكذا تمر ماذا البهمة من المبالغة. والمبالغة تحصل إذا جعل الإنسان يعني ماذا كفيه يعني بين يعني جعل ماذا رأسه بين كفيه، فيكون هذا أبلغ فيما يتعلق بالرفع، يكون هذا أبلغ فيما يتعلق بالرفع، هذا أقرب إلى السنة. هذه هي الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسجود، فيما يتعلق ماذا بالسجود. وهذا يدل على النشاط، وهذا كون الإنسان يفعل هذا، هذا يدل على النشاط. ما يبقى الإنسان هكذا إذا سجد كأنه نائم، هذا خلاف النشاط فيما يتعلق بالعبادة. ثم قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، هذا في أثناء السجود، هذا في أثناء ماذا؟ السجود. يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، هذه سنة من السنن. لو حصل أنه لم يستقبل بهما، وعادة أنه ينصب يعني ماذا قدميه ويجعل أصابعه متجهة القبلة، هذه السنة. فإذا لم يفعل إنما وضع قدميه فقط وضعا، نقول وضع القدمين هذا ركن لأنه سجود من أركان السجود، وضع الأصابع متجهة القبلة هذه سنة. فيجمع الإنسان بين السنة وبين الركن، فإذا اتجهت الأصابع إلى القبلة مع أيضا اتصال القدمين بالأرض فقد جمع بين الركن وبين السنة، بين الركن وبين السنة. وإذا رفعهما في أثناء السجود فقد أخل بالسنة والركن، فقد أخل بالسنة والركن. هذا مر معنا الكلام على هذه المسألة. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ولم يتحدث على أصابع مدى يديه، هل يضمهما ويستقبل بهما القبلة؟ سيأتي إن شاء الله في حديث وإل. قال: وإذا جلس في الركعتين، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، أي جعلها فراشا، يجلس على رجله ماذا اليسرى، يفترش ماذا اليسرى، ونصب اليمنى، ونصب اليمنى أي بمعنى ينصب القدم دون الساق، ينصب القدم دون ماذا الساق ودون الفخذ، لأن نصبها إنما يكون يعني كون ينصب ماذا القدم، نصب الساق مع القدم هذا إذا كان سيجلس الإنسان على عقبيه، تنتصب يعني ماذا القدمان وينتصب ماذا الساق، لكن ها هنا ينصب القدم فقط، الساق على الفخذ تماما، على الفخذ ماذا تماما، أي بمعنى الفخذ يكون على الساق والساق يكون في الأرض، والذي ينتصب به القدم خاصة. هذه السنة، بخلاف ما لو كان بين السجدتين في كيفية أخرى من حيث عبد الله بن عباس ينصب ماذا قدميه فيقعد عليهما مع انتصاب أيضا ساقه، مع انتصاب ساقه، والذي ينتصب هنا هي ماذا القدم فقط. قال: اليسرى ونصب اليمنى، وهذه سنة من السنن، لكن لو حصل أنه أخل ما نصبها نقول هذه سنة، كل هذه أفعال مجردة. قال: ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذه من المسائل أيضا، هذه من المسائل، وهي ما يتعلق بيقول قدم رجله اليسرى، قدم رجله ماذا اليسرى ونصب الأخرى، هذا ما يسمى بالتورك، وهو ماذا سنة. المحدثون على أن التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، المحدثون على أنه لا يكون التورك إلا في التشهد ماذا الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، يجلس على هذه ماذا الكيفية. وأيضا أبو حميد الساعدي ذكر هذه الكيفية بحضرة عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أنا أحفظكم ماذا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه ماذا أحد. هذا من حيث الأثر. أما من حيث النظر كما يقول المحدثون أن هذه الجلسة ما بعدها قيام، تطول به، وكونه يفترش وينصب فإذا طال به المقام سيتعب، فناسب أن يتورك. ما معنى ناسب أن يتورك؟ ينصب اليمنى ويدخل اليسرى تحت يعني رجله اليمنى تحت الساق وتحت ماذا الفخذ، يخرجها من الجانب ماذا الآخر، أي من جهة اليمنى، من جهة الرجل ماذا اليمنى، تتعدى الساق وتتعدى ماذا الفخذ، ويجلس على مقعدته. والمقعدة المقصود يعني آخر الإنسان، إلية ماذا الإنسان يجلس عليها. لماذا ناسب هذا؟ لأن سيطول به المقام، سيقرأ التشهد ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالدعاء، سيطول به القعود، وناسب أن يجلس هذه الجلسة، ناسب أن يجلس هذه الجلسة لأنه يطول بماذا المقام. إذن الأثر والنظر يدل على هذا المعنى، وهذا قول جمهور المحدثين. يأتي بعد ذلك المالكية قالوا يتورك في كل التشهدات، التشهد الأوسط التشهد الأخير. يعني التشهد الأوسط بعد الركعتين يعني سيصلي رباعي أو ثلاثي، التشهد الأوسط قالوا يتورك، والتشهد الثاني قالوا يتورك. طيب هذا مخالف لحديث أبي حميد، الأول ما تورك فيه والثاني تورك فيه، فقالوا يتورك في الأول ويتورك في الثاني، وهذا خلاف الأثر. وتأتي بعد ذلك ماذا يعني الشافعية فيقولون لا يتورك في الأول ويتورك في الثاني، لكن إن كانت الصلاة ليس لها إلا تشهد واحد صلاة الفجر فهذا يتورك في آخرها، هذا يتورك. لماذا؟ قالوا لأن حديث أبي حميد تورك في التشهد الأخير لأن ما بعده قيام، وصلاة الفجر بعد التشهد ما بعده قيام، خلاص وسيبقى جالس. نقول أنتم أخذتم معنى، أخذتم ماذا؟ معنى. بقي معنى آخر وهو أن كونه يتورك في التشهد الأخير يتميز به عن التشهد الأول، حتى إذا دخل الداخل يعني رآه أنه ماذا؟ حينما يراه ماذا متوركا يدرك أنه في التشهد الثاني لا في التشهد الأول، فمن أجل هذا جاء التمييز، من أجل هذا جاء التمييز. إذن لا يكفي لأن هذه الجلسة ما بعدها قيام، لكن يبقى عندنا المعنى الثاني وهو أنه حتى يتميز الأول من الثاني. والأمر الثالث الأثر، أثر ماذا؟ أبي حميد. وأيضا جاء في سنن النسائي من حديث وائل صح الشيخ الألباني حديثا أنه صلى ركعتين وافترش ولم يتورك، صلى ركعتين وافترش اليسرى ونصب اليمنى، وجاء فيه أنه صلاة يعني ثنائية، هذا يضاف أيضا، هذا ماذا يضاف للمحدثين، وأن السنة في التورك إنما تكون في التشهد الثاني في صلاة ذات التشهدين، أما الأول فلا. يأتي بعد ذلك الأحناف فيقولون ما في شيء عندنا التورك، كل افتراش في الأول وفي الثاني، يفترش في الأول ويفترش في الثاني، يفترش في الأول ويفترش ماذا في الثاني، فنفوا التورك ماذا بالكلية. وأسعد الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، أسعد الناس في هذا المقام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، وإنما التورك في التشهد الثاني كما قلنا حديث النسائي حديث وائل وحديث أبي حميد والمعنى الذي يقتضيه، هذه من أقوى الأدلة على هذا ماذا الأمر فيما يتعلق بالتورك. والتورك للكيفيات، من هذه الكيفية اللي ذكرنا وكيفية ماذا أخرى وهي قد تكون صعبة ربما لا يستطيعها إلا الشباب الأقوياء، وهو أن يجعل رجله ماذا اليسرى ما بين الفخذ وما بين الساق، ما بين الفخذ وما بين الساق، وتكون اليمنى لا منصوبة وإنما تكون مفتوحة، ما تكون منصوبة إنما تكون هكذا، ما تكون هكذا اليمنى، هذه سنة في صحيح الإمام مسلم. الكيفية الثالثة في سنن أبي داود، الكيفية الثالثة في سنن ماذا أبي داود، يخرج الثنتين كلاهما من جهة يمينه، يعني يجعل اليمنى هكذا ويجعل اليسرى يخرجها هكذا، هذا الحديث ضعيف ما ثبت طريق من الهيعة، لم تثبت الكيفية الثالثة، لم تثبت الكيفية ماذا الثالثة. فهذه ثلاث ماذا كيفيات فيما يتعلق بالتورك، وهذه من العبادات التي تنوعت، الإنسان يفعل هذه تارة ويفعل هذه تارة، يفعل الإنسان هذه تارة ويفعل هذه تارة إذا استطاع، حتى يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقولون حديث أبي حميد أحسن من ساق، يعني ماذا ساق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هذه الفوائد في هذا الحديث، الفوائد في هذا ماذا الحديث. وبقي ما يتعلق بتمكين الجبهة، تمكين الجبهة، هل تمكين الجبهة سيأتي له مبحث، هل المقصود أن يتحامل على جبهته أو المقصود بتمكين الجبهة أنه كان إذا سجد مكن لجبهته، أي وضعها يعني ماذا في مكان السجود وضعا كما يقول الجمهور، أو أنه يتحامل عليها، هذا له مبحث ماذا خاص، يأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. فعلى كل حديث أبي حميد ساق سننا كثيرة، باقي الحديث وهو الطريق الآخر حتى نذكر بعض ما يتعلق بصفات الركوع وصفات ماذا السجود. إذا ثبت الحديث تضاف، إذا ثبت الحديث تضاف، والأقرب ما أظنه يثبت لأنه من طريق فليح بن سليمان وهو كثير الخطأ، حتى أن الإمام البخاري عليه رحمة الله إنما انتقاله ماذا انتقاء، إنما انتقاله الإمام البخاري عليه رحمة الله ماذا انتقاء. أو بقيت أحاديث، بقيت ماذا أحاديث تتعلق بهذا الأمر. والحافظ ابن حجر كأنه ما راعى ما يتعلق بسوق هذه الأحاديث مساقا صحيحا مرتبا فيما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رتب ترتيبا ماذا طيبا. وعلى كل نحن سنأتي على هذه الأبواب كلها، ومع مرورنا سنمر على صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، فكل ما ذكر الشيخ الألباني سنعلق عليه، نعلق عليه من حيث الكيفية ومن حيث ثبوته ومن حيث عدم مدى ثبوته، حتى نأخذ معنا في هذا الباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم.